الزمان الماضي، اليوم نقولوا 400 ولا 500 ولا 600 سنة، تقول انت في بغداد ولا في دمشق ولا في غيرها من بلدان الاسلام، الملك كانت عنده ادارة كيف تقريب هاك اللي كانت عندنا بيت المال، هاك اللي دار هذيك كيف يموت واحد وما خلفش وراث، تبعث زوز عدول يقيدوا التركة المخلف متاعه ويتباع بالدلالة، وكان خلف أرض ولا دار ولا حانوت يدخل كل بيت المال. لكن ساعات في الأمم يقع انحطاط في الأخلاق ويوليوا الناس ما يفرقوش ما بين الحلال والحرام، والحكام يبداو يجيشوا، وإذا كان أمة ظهر فيها هذا بشرها بالهلاك. ولا وجماعتك اللي دارها هذيك إذا كان مات ميت ما يقيدوا من المخلف متاعه إلا كما يقولوا من الشاه وذنها، والباقي يمشي في مكاتبهم هما. وكان خلف حويجة هاوكا منه فيه زيت ويقليه يعملوا له ادفينا كيف الناس، وكان ما خلى شيء يمرمدوه ويبرحتوه وما خصهم اللي يحطوه في شكارة ويرموه في البحر. يقولوا الناس الدنيا فزدت وقرن 14 وما قرن 14 وهما غالطين. اليوم الناس تهذبت وتحسنت أخلاقها، آما بكري يا لطيف اللطف. والحكايات اللي يحكيوهمنا على هاك الزمان هذاك راهم فيهم أصل. يبدأ يا سيدي جماعتك اللي دار هذيك يوم من الأيام قاعدين على الصباح يستناو كما يقولوا يا فتاح صباحهم على الواحد، وعمك الحاج الحسين داخل قال نحب نقابل المدير. دخلوه المدير يعرفهم هك الناس هذوما كما يخدموا عساسة، وهما يبداو يعزموا ويكتبوا في الحروز ويطلعوا في الكنوز ويصيصحوا الى اخره، ويكنزوا ديما عندهم برشا فلوس. وفرح بيه عسلامة يا عم الحاج تفضل حاجتك. قالوا دابا سيدي الحاج السعيد الدوام لله. قال الله، الحاج السعيد توفى؟ نعم. شكون هو الحاج السعيد؟ قالوا الحاج السعيد ما تعرفوش، رحمة الله عليه كان يخدم ملاخ في حومة المجاهدين، خلفش حاجة. قال بزاف، خلى خيرات في الغرب الجواني وهوني في البلاد. غاديك خلى 500 مرجع محترث وزواتن وديار، هي قلوهوني خلش حاجة. قالوا نصيب اللي فيه نصيب، تراقوا لنا. قالوا خلى بيت بشمع. شنية بيت؟ بيت كاملة قوانين عام يا سيدي مليانة بشمع. تلفت لاخر للعدل قالوا تسمع سيد الشيخ قيد، بيت قال لك مليانة بالشمع. نعم. قالوا بقر 100. شنية بقر 100؟ ها 100 راس بقر. قال نعم. قال له اكتب اكتب سيد الشيخ. نعم. قالوا 1000 شاه. كيفاش 1000 شاه؟ سمعت سيدي 1000 شاه. قال لك هب هب هب هب هب هب 1000 نعجة. علاش كون صبحنا اليوم؟ قيد سيد الشيخ قيد. اي نعم. قالوا مترد. ايش بيه مترد؟ اه مترد. ايه ايش بيه المترد؟ قالوا شطر ذهب وشطر ما ذهب. شطر ذهب وشطر ما ذهب. الله الله، شنو النهار؟ شنو هالبناين سيدي؟ علاش كون صبحنا؟ تحبش قهوة يا عم الحاج؟ افطرتش الساعة؟ قال دابا الحمد لله. لا لا، قال والله مازال صباح، راك مازلت ما فطرتش. اش بس تفطر في الصباح؟ قال شويه طل الفطاير بالسمن والعسل. قال شاوش ايجا خذ برا جيب كيلو فطاير وشري صحفة املاها بالسمن والعسل في ساعة جيت شي. نعم قالوا وخلى يا سيدنا 4 قوارب خدامة. 4 قوارب؟ شنو مزعمها القوارب؟ تلفت له العدل وقال له هذمك 4 مراكب متاع بحر شخوفات يعني ما يسموه قارب. ايه قالوا راهم ماشيين في البحور ويديوا ويجيبوا في السلع ما بين اسكندرية وطرابلس ومالطا وجنوة وبيروت. 4 قوارب؟ 4 الربع. قالوا يا سيدي قيد سيد الشيخ كتبت شي. نعم قال خلاص هذا مكان. قالوا عنديش حد عندوش حد ابعث راه باش محرك تركه جديده نحب من عند القمرتي ولا عبيريقه الله يرحمهم الاثنين. خرج هاك المحرك هذاك شنو هو قالوا قبل ما يخرج قالوا اسمع نحب حرج كامل من البريمه من ذاك ذوره من العطريق واللي يلزم من قرة ومن خوجات ومجودين أعملوا بالزايد. وين مات هو يعمل حاجة؟ قال الله يرحمه يا سيدنا اتوفى في الحانوت. قال ها شنو من مات في الحانوت هزوه لداري ونحبت فينا نتاع كابر وباش محرك وشمعوا الحانوت وحطوا قدامها عساس. أي خرجوا الأخرين يتجاراو قصوا فصلوا غسلوا قراو دفنوا الراجل في جبهة الغربة والحاج الحسين قبل العزاء. من غدويك قال ايه توا نمشي ونحصروا التركة. امشى السيد المدير ومعاه زوز عدول وعمك الحاج يتبع من تالي. حلوا الحانوت دخلوا حانوت ثم في قاعة متاع ملاخ. كيف يبدأ قاعد يخدم يبدأ شطره الداخل وشطره في الشارع. خزر السيد المدير يمينة ويسارة قال له وين باب البيت؟ قال له أما بيت. قال له البيت اللي مليانة بالشمع. قال له دابا سيدي هذيك قدام عينك. شنية البيت؟ هاك الطويلة اللي يخدم عليها الملاخ تبدأ قدها قدر كايبو جاي الشوكة من الشوكات متاعها وعامل زوز طريفات لوح داققهم كل واحد بمسمار ولات كيف البيطة صغيرة. هذيك حاط فيها طريف شمع أصفر هكا اللي يغطس فيه الاشفة قبل ما ينقب الجلد ولا طريف منه يعمل به الخيط. قالوا صار هذه البيت اللي مليانة بشمع. أظن هذا يربط هنا لكن هات راه تبع السارق حتى الباب داره والمثرد اللي شطره ذهب وشطره ما ذهب. مدلو محبس مكسر هاك اللي يبدأ فيه طرف ماء أكحل ويغطس فيه الجلد باش يطريه. قالوا هذا المحبس الذهب؟ قالوا دابا سيدي شطره ذهب يعني مشى تكسر وشطره ما ذهب ما مشاش. تلفت العدل قال له سيد المدير شطره ذهب وشطره ما ذهب معناه شطره مشى عند ربي خير تكسر وتلوح وشطره هاو قاعد. قالوا بارك الله فيك حاصله في الذكاء وحدك يا سيد الشيخ. انا خايف على مخك لا يتحرق تسخيلي ما فهمتوش. انا ماني فهمته فهمت اللي هاك الفلوس اللي دفعتهم لدت فينا مشاو براسي لكن لعل تهات نزيد نشوفه. هي قالوا والميات راس بقر في حطتهم مرحوم في انشيرة. قالوا البقرمية. قالوا ايه البقرمية ويني؟ دفت التركينة هز طرف شوليقة زرقاء اقل الطلاب كيف يشوها في الشارع ما يهزهاش. قالوا هذه البقرمية هذه دابا يا سيدنا يحطها على ركايبه كيف يخدم باش ما يتوسخش في بلادنا نسميوها البقرمية. الله الله يبدأ هذه البقرمية تسميها في بلادكم؟ قالوا صواب صواب اي صواب يصوب ظهرك لبعد. قالوا وكلتك الفطاير بالعسل والسمن ان شاء الله تكح الدم مليح للف شاه لازم 1000 نعشة هذوما وين سرحين جبدوا لشفة حافية ويدها مكسرة ما تعملش الصور دي نحاس. قال ألف شاف. قال وربي عد يعطيته كف طيرت له عينيه. هذا تلها الكلب هذا اللي تفسخ عليه. لشفة لشفة تلخرة اشفة. قال دابا سيدي في بلادنا نقولوا لا ألف شاف. قالوا مليح سيدي قولوا كما يظهركم شكون يسالكم. هي عاد وش قفات هذا ما عندك ما تقول فيهم. قال شقوفات شنو شقوفات هذا؟ قال العدل يا سيد المدير قال لك قوارب مش قفات. هي قال وهل أربع قوارب وينهم؟ جبد له أربع فردات قالب متاع صبابط ومفردين كل واحدة من نومرو بحيث لا يصلحوا لا للسوق لا للصندوق. كونشي باش مرة في العام يعملش صباط لواحد عايب. وقال له خذ يا سيدي اللي قلت لك تما الحاج الحسين ما يكذبش راه. عمل حساب السيد المدير لشفة والبقرمية والبيت الشمع وشطر المحبس والأربعة فردات قالب ما يجيبوش فطيرة. وخرج يلعن فيها من سلكة هو والعدل متاعه. وعمك الحاج الحسين مهبط طرموش وطرموش قشطة بيه على وجهه ومفحج عليه بليس بالضحك.